كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. يطيل السجود وفي خده دموع تسيل وما جاء ذنب. عليه وسلم.